بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهاره، باب النهي عن البول في الماء الراكد، احاديث الباب. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حديثا، وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. كله باب النهي عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الذي لا يجري، في مياه البحار مفتوحة والأنهار بمياه جارية. الماء الراكد كمياه الغدران، ما يغادره بالسيد في حفرة، مياه البرد وما يسمى الآن بحمامات السباحة ونحوها، هذه ماء راكد اللي هو ماء محفوظ في مكان لا يجري. النبي نهى عن يبال في الماء الراكد، والحكمة في النهي عن البول واضحة، أن هذا تقدير للماء، أن هذا ماء يعني لا يجري، ماء يعني الجاري ممكن يعني يذهب بالنجاسة، وأما هذه تبقى النجاسة فيه ويبقى أثرها فيه. وأما تنجس الماء وعدم التطهر به بعد ذلك فهذا يبدو الله أعلم. طبعا فيه إجماع على أنه إذا جت النجاسة إلى ماء فغيرت لونه أو طعم أو رائحته فيصبح نجس. أما إذا ما غيرت هذه الأوصاف الثلاثة للماء، لأن الماء من أوصافه الطبيعية الخلقية أنه عديم اللون، ما اللون، وليس له طعم، له طعم الماء طعم مميز يعني، وليس له رائحة. فإذا غيرت هذه الأوصاف الثلاثة، إذا غيرت هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة فينجس الماء. أما إذا تغير بالطهارة يعني شيء طاهر كأوراق أشجار أو شيء من صواغ أو ألوان طاهرة، فإن هذا ولم تفقد الماء خواص اللي هو الماء، فتبقى الماء على يعني على طهورية ملح مثلا، فهذا طاهر. فماء البحار مالحة، هذا ماء مختلط بالملح والملح طاهر، هذا ماء طاهر. أما إذا اختلط بنجاسة وكان هذا الماء غيرت أو أحد أوصافه الثلاثة فهذا ينجس الماء. أما إذا لم تغير، كانت نجاسة قليلة، قطرات قليلة من النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه، فيبقى الماء يعني على طهوريته. لكن النهي عن البول في الماء الراكد يعني سواء كان سينجس به أو لا ينجس به، كان قليل فهذا فيه نهي، يعني فيه نهي بيته، وهو الحفاظ على يعني الماء على طبيعته وخلقه ليكون ماء طهور. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، فهذا الحديث حديث ابي هريره في اول النهي عن البول في الماء الدائم، ومعنى انه دائم يعني انه محبوس يعني في المكان الذي هو فيه ثم يغتسل منه. ممكن أن يكون النهي لجمع الأمرين، ويمكن أن يكون النهي لكل أمر يعني يعني بمفرده. فنهي عن البول الدائم قد جاء، نهي يعني جاء بمفرده، وكذلك النهي أن يغتسل فيه، فيكون الاغتسال في الماء الذي قد تبول فيه حرام، سواء كان هذا الفاعل يعني هو المتبول فيه او تبول غيره، فيكون هذا نهي كذلك عن ماء قد يعني اغتسال في ماء قد يعني اصابه بول، ويكون هنا ثم يغتسل فيه نوع من الإهانة والزجر من الرسول يعني أنت تغتسل فيه، ثم كيف تبول في ماء ثم بعد ذلك أنت تغتسل فيه؟ كما يقال لك هذا الماء الذي قلت فيه أنت تغتسل فيه. فعلى كل حال يبدو الله تعالى أعلم أن النهي عن الجميع، النهي عن كل شيء بمفرده الاغتسال في الماء الذي أصابه بول، وكذلك النهي عن الجمع بين هذين الأمرين، وأن هذا أمر مستعظم أن تبول في الماء ثم تغتسل بعد ذلك فيه، يعني من جنابة ومن غيره. وكذلك جاء النهي مطلقا عن البول في الماء سواء سيغتسل فيه أو لا يغتسل. نعم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل الماء الداخل الذي لا يدري ثم تغتسل منه. قال في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي الرواية الأخرى لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي الرواية الأخرى نهى أن يبال في الماء الراكع. الرواية يغتسل مرفوع أي لا تبول ثم أنت تغتسل منه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه على موضع يبولن ونصبه بالإجماع، يعني لا يبولن ثم يغتسل نعم بالجزم نعم ونصبه بالإجماع أنه ثم يغتسل، يعني ثم أن يغتسل، إذا نصب بإجماع يعني ثم أن يغتسل فيه نعم، لأنه الحال أنه يغتسل فيه نعم. ونصبه بإجماع أنه وإعطاء ثم حكم واو الجزم نعم. فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عن الجمع بينهما. نعم. دون يعني هذا التقدير، هذا تقدير أنها الفعل هنا يغتسل منصوب، يعني هذا المعنى يبدو أنه ليس مرادا، لأنه لو كان بهذا المعنى يكون بس النهي يكون عن الجمع، أما عن عمل كل شيء بمفرده فإنه جائز، والحالة أن هذا لا يجوز بمفرده، يعني لا يجوز البول في الماء الراكد، وكذلك لا يجوز الاغتسال في ماء قد بيل فيه، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، وليس فقط انه يعني يكون النهي عن البول في الماء الراكد اذا كان يريد ان يغتسل فيه، انما نهي عن هذا ونهي عنه. نعم. ان المنهي عنه الجمع بينهما دون افراد احدهما، وهذا لم يقله احد. ما احد قال هذا، نعم. بل البول فيه منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه او منه. نعم. وأما الدائم فهو الراكع، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعنى، ويحتمل أنه احترز به الراكب لا يجري بعض كالبرك ونحوها. وهذا النهي في بعض المياه من التحريم وفي بعضها من الكراهة. ما يقول أن النهي عما في بعض المياه من التحريم وبعضها من الكراهة، هذا كذلك ليس بصحيح، يعني هو نهي مطلقا أن يخزر الماء سواء كان بركة صغيرة بركة كبيرة أو غدير مثلا واسع أو غدير ماء صغير، كله هو نهي، هل هذا تقدير؟ هذا ما هذا هو أصل يعني أحد مصادر الطهارة والشرب، ما منه طعامهم وشرابهم ومنهم فتقديره يعني بالبول أمر يعني لا شك أنه يعني النهي عنه لذاته، سواء كان الماء قليل أو كثير ممكن يتأثر، يعني يتأثر مباشر بهذه النجاسة، ممكن يكون الأثر قليل، فهذا نهي، لأن هذا ماء إيش تقدره؟ لما تقدره وتنجسه على هذا الماء؟ نعم. ويأخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحصل البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا. ماء جاري كذلك، يعني لا شك أنه ليس هنا المفهوم، مفهوم هذا ليس يعني مرادا، يعني أنه أسمح لكم بأن تبولوا في الماء الجاري كمياه الأنهار وغيرها يبال فيها، لا، وإنما هذا جاء النهي بخصوصه، ولكن مفهوم المخالفة للحديث يعني غير وارد، مفهوم المخالفة لمعنى يعني الماء الراكد الذي لا يجري، فكأن الماء الجاري إذا كان مياه أنهار وغيرها يجوز البول فيه؟ لا، كذلك لا يجوز البول فيه لأن هذا تقدير للماء. نعم. ولكن الأولى اجتناب، وإن كان قليلا جافيا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم. هذا المختار أنه يحرم، قال يعني في الماء القليل الجاري، كان تكون عين ماء صغيرة مثلا جارية ثم يبول فيها. إنها نعم يعني جرية الماء تأخذ النجاسة وتحملها إلى مكان آخر، لكنها تقدر الماء. وإلى القل أنه هو المختار أنه كذلك يحرم في الماء الجاري القليل، ولكن الصحيح أن هذا التحريم للبول في الماء تحريم مطلق لهذا وهذا، وهو أشد حرمة في الماء الذي لا يشرب. نعم. لأنه يقدره هو إلى الجسم على المشهور من مذهب الشافعي وغيره. نعم. ويغري غيره فيستعمله مع أنه نجس. نعم. ويغري غيره فيستعمله مع أنه نجس. يعني من باب يعني تغرية الغير أن هذا ماء جاري وأنه يعني لم ينجس، والحال أنه قد نجس. وكذلك يغري غيره، لأنه إذا فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا مصلحة كذلك يعني أمر معتاد، فتقدر المياه. نعم. وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا. أنا قولي من نوي لو قيل يحرم لم يكن بعيدا يعني عن المذهب، يعني والصحيح أنه يحرم. نعم. فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. نعم. وفيه من المعنى أنه يقدره، وربما أدى إلى تجديده في الإجماع لتغيره أو إلى تجديده عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر لن ينجس بوقوع نجس فيه. نعم. يعني الغدير الذي يتحرك بحركة يعني طرفه، وما يتحرك بحركة طرفه أنك لو ضربت مثلا حجر في الغدير ثم الموجة هذه موجة يعني التي أحدثها ضرب الحجر هذا وصلت إلى الشاطئ الآخر يبقى قليل، أما إذا كان بعيدا يعني غدير ممتد مثلا إلى يعني مئات الأمتار، فإن إذا أنت عملت حركة الماء هنا فإن هذه خلاص الموجات تسير مدة ثم تتلاشى، فيقول لك هذا ماء كثير، يعني هذا يحدد به أو يحددون به الماء الكثير في الغدير والماء القليل، فإن كان يتحرك طرفه بحركة الطرف يكون قليل فيتنجس، عند الحنيفة أنه يتنجس يصبح الماء كله نجس، أما إذا كان لا يتحرك يعني آخره بحركة يعني طرفه إن هذا يكون معك يعني كثير لكن على كل حال هذا على هل يتنجس الماء ولا يعني حديث الماء كذلك النجاسة القليلة ممكن تنجس الماء الكثير، لكن لا شك أن تحريم للبول أو إلقاء البول في مصادر المياه فهو محرم لذلك. نعم. وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول به. نعم. لأنه ينجزه ويتلف ماليته ويغري غيره من استعماله، والله أعلم. قول يتلف ماليته يعني ما يكون له ثمن، يعني ما نجس، ما لو كان ما الطاهر مثلا يكون له يعني قيمة. نعم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء في البول فيه أقبح أو وقع وأقبح. طبعا يعني إذا قد نهي عن البول في الماء الراكد فالتغوط فيه من باب أولى، يعني من باب أولى يكون أشد وأقبح، وهذا أفضل. نعم. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. طبعا، لأن المعدة واحد، بل هذا يكون أشد حرمة، يعني يكون أشد حرمة لأن فيه نوع من تعمد النجاسة بدون أي داعي لها. يمكن هذا كان هو يغتسل فبال فيه مثلا، أو طرح البول وهو يغتسل في الماء فبال فيه. أما الذي يكون قد بال خارج بعيدا عن الماء ثم يأتي ببوله ويصبه فيه، هذا يكون هنا أشد وأفضل، فيكون الحرمة هنا أشد. نعم. وكلا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول. نعم. فكله مذموم قبيح. نعم. منهي عنه على التفصيل المذكور. نعم. ولم يقال في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داوود بن علي الضالي أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. هذا الذي حكي عن داود الظاهر يبدو أنه والله أعلم من قضية الإلزام والتشنيع عليه، لأن داود من مذهبه اللي هو الأخذ بظاهر النص وعدم الأخذ بالمفاهيم، مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة أو صحو النص، فكأنه ألزماني بهذا لما ترك الأخذ بالمفهوم فيلزم من باب طيب رسول نهى عن البول في الماء الركب، فلو بال في إناء ثم صبه فيه يكون يعني ليس داخلا في يعني في النص، وإنما النهي عن إلقاء البول في الماء هذا من المفهوم، مفهوم الحديث. فإذا كان ليش لأن لا فرق، والحكمة واحدة، يعني العلة واحدة، إلا هو تخدير الماء، سواء كان بال فيه مباشرة أو بال في إناء ثم صبه فيه، فإن المؤدى في النهاية العلة واحدة، وهي نهي النبي عن البول في ماء لأنه يقذره أو ينجسه. والحكمة هي الحفاظ على طهارة الماء، الحكمة ظاهرة والعلة ظاهرة في النهي، لكن مأخوذة هذه النهي عن صب البول في هذا البرك مأخوذ من مفهوم الحديث وليس من النص، فالنص النهي عن البول، ولا النص ما يعني يشمل إلا بالمفهوم اللي هو أن يصب فيه البول. فهذا مما أخذ على داود الظاهري ومذهبه أنه على مذهبه يكون من بال في إناء خارج النهر أو خارج الماء الراكد ثم صبه لا شيء عليه، لم يخالف النص، يصير ما خالف النص عنده يتناخذ بالظاهر، فألزم بهذا، فكان يرى الإلزام. كذلك قيل له يعني أن التغوط فيه ما جاء نهي عن التغوط، فمن تغوط في الماء هل يكون داخل في الحديث؟ لو قال داخل يكون أخذ بمفاهيم، أخذ مفهوم اللغة، وهو أنه إذا نهي عن البول فمن باب أولى، لأن هذا أشد نجاسة وأشد قبح، يكون هذا أشد، فنهي عنه فهم هذا من مفهوم النص وليس من منطوقه، بمعنى من نصه من نص الظاهر، فهو يعني ألزموه لبطلان مذهبه بهذه الإلزامات. لكن والله أعلم يبدو أنه يعني لا يقول بالجواز تدينا، أنه نعم يجوز التغوط فيه ويجوز إلقاء البول فيه، هذا لا يقول به يعني عقل، وإنما من باب إلزامه بأنه إذا أخذ بظاهر النصوص دون يعني ما يؤخذ من النص من مفهوم المخالفة ومن مفهوم الموافقة فإنه يلزم بهذه الإلزامات. نعم. قال وأن الرأس ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبر في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. هي أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، لكن والله تعالى أن هذا يعني قد يعني يلزم به الزام، وما يقول به بجواز هذا، لكن يلزم به. فدام مذهبك أنت الأخذ بالظهر فقط، إذن يلزمك أن تقول بأن التغوط فيه وصب الماء في البول فيه ليس حراما لأنه ليس داخلا في المصر إلا عن طريق المفهوم، أنت لا تقوله بالمفهوم. نعم. قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وأن لم يصل إليه، بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد. نعم، التبرز في الموارد، موارد يعني موارد المياه، فإذا كان قريب يعني للماء ممكن إذا جاء مطر أو شيء يأخذ هذه العذرة ويأخذ هذا البول فيلقيه في الحوض أو يلقيه. نعم، يعني كذلك فيدخل فيه كذلك النهي والتغوط بقرب الماء. نعم. ولما فيه من إيذاء المارين بالماء. نعم هذا نعم. نعم. ولما يخاف من وصوله إلى الماء. نعم. والله أعلم. وأما الغماس من لم يستنجي في الماء يستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام. لما فيه من تلطخه بالنجاسة. نعم. وتنجيس الماء. وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. وإن كان جاريا فلا بأس به، وإن كان راكدا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. لا شك أن اجتناب هذا يعني من الطهارة والطهور والدين. نعم. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب. قال هارون: حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن بقير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال: يتناوله تناولا. هذا كذلك الحديث في نهي عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: وهو جنب، يعني قد اصابته جنابه. طبعا سواء كانت هذه الجنابه يعني من احتلام او من جماع، فان اخر الجنابه يمكن ان يكون فيه والماء هنا يتخذر. لا شك انه يتخذر باغتسال المغتسل فيه لا الجنوب فيه. والصحيح والله تعالى أعلم أن الاغتسال في الماء الراكد هو مكروه كله، يعني مهما كان يترك يعني أثر عرق الإنسان وهذا قدره في الماء، وهذا ما أراكد يغتسل غيره فيبقى ما يتقدر. أما بالجنابة فهذا ظهر حديث ظاهر فيه أنه إذا كان جنبا فإنه لا يجوز أن يأتي إلى ماء راكد كما فركة أو حمام سباحة أو غيره ويغتسل، لأن هذا يقدر منه. نعم. قالوا: كيف يفعل أبو هريرة؟ يعني إذا كان ما يغتسل فيه. فقال: يغتسل، يعني يأخذ من هذا الماء ويغتسل خارجه. نعم. حتى يبقى الماء هذا موجود. هذه الأحاديث تبين أن الاغتسال في حمام السباحة أمر يعني إما على الكراهة وإما على التحريم. خاصة أن بعض هذه المياه راكدة لا تجري تقعد سنة كاملة، فالناس تغتسل فيه، تغتسل أحيانا طبعا في حرم الركاب في من باب اغتسال الرجال والنساء، وإن كانوا يتعاقبون لأن النبي نهى أن يغتسل الرجل من فضل يعني ماء المرأة، يعني ما تركته، وإن كان هو الماء يعني تركته في هذا اغتسلت منه وأخذت منه، ثم بعد ذلك يأتي الرجل ليغتسل فيه، فالنبي نهى أن يغتسل الرجل من فضل، وتأتي من فضل ماء المرأة والمرأة من فضل ماء، فكيف يغتسلها في مكان واحد؟ هذا يغتسله التوجه، وربما يقع فيه منهم طبعا ما يسيل من المرأة وما يعني يتقذر به من الرجال، ويغتسله في مكان واحد ويبقى هذا الماء راكد لمدة شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وست شهور وهم يغتسلون فيه، وإن ألقي فيه المطهرات يبقى الماء، يعني لا شك أنه ماء داخل في معاني هذا التحليل. نعم. قال في الشرح فيه أبو السائب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. أما أبو السائب فلا يعرف اسمه. وأما أحكام المسألة فقد قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال بالماء الراكد قليلا كان أو كثيرا. نعم هذا هو الشيء. ما دام ماء راكد فإنه يكره الاغتسال فيه، سواء كان هذا الماء قليل كان يكون غدير صغير مثلا أو نحو هذا أو صوت صغير أو كبير، لكنه ما دام أنه يعني راكد لا يجري فلا يعني ينبغي أو لا يحل الاغتسال فيه. نعم. وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويتي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة معينة كانت أو داخل. نعم يعني البئر، لأن البئر كذلك يعتبر يعني ما شبه راكي وهو شبه جاري، لأنه كلما نزح ماء البئر فإنه يعني ينبغ آخر. هو في معنى يعني معنى الركود أن يبقى الماء فيه لكن لا في مستوى معين فيبقى بير. وفي معنى الجريان إذا كان البئر هذا يعني يمزح ماءه باستمرار ويخرج ففيه يعني معنى الجريان. فلا شك أن الاغتسال في البئر يمكن يكون أشد حرمة من الاغتسال في الأحواض وغيره. نعم. وفي الماء الراكد الذي لا نعم. قال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثيرا نعم. أكره الاغتسال فيه. أكره الاغتسال وهذا هو صحيح كلام الشافعي، يعني اكره الاغتسال فيه سواء كان هذا الماء قليل او كثير. نعم. هذا نص وكذا صرح اصحابنا وغيرهم بمعنى. نعم. وهذا كله على كراهه التنزيه لا التحريم. واذا اغتسل فيه الجنب كلام الامام النووي ان هذا على كراهه التنزيه، يعني الذي لا يسمى فيه يعني ان ينهى عنه بدون ان يكون من يفعله لا التحريم، لان كراهه التحريم يكون خلاص بمعنى انه يكره حراما يعني لانه حرام، لكن كل ما يفوق النهي ويفوق التحريم. نعم. واذا اغتسل فيه الجنابه فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند اصحابنا وهو انه ان كان الماء قلتين فصاعدا لم يصل مستعملا. يعني هذا التفصيل المعروف هل ينجس ام لا ينجس اذا خلصت نجاسه قليله؟ فقال اذا كان قلتين القله هي قدر ما يقله الرجل مثل الجره الكبيره فانه خلاص، يعني اذا كان مقدار قلتين فما دونها ينجس ولو وقعت فيه قطرات قليله من النجاسه. وأن إن كان أكثر من هذا فإنه لا ينجس بالقليل من النجاسة إلا إذا كانت النجاسة هل غيرت أحد أوصافه. هذا خلاصة التفصيل في من يقول بحديث القلتين، وحديث القلتين يعني فيه ضعف. نعم. ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوع اختفى الجنابة وصار الماء مستعملا وان نزل فيه الى ركبتين مثلا ثم نوى قبل الغماس باقي. طبعا اذا كان الماء اصبح مستعمل يعني الجنابة فانه لا يجوز يعني استعمله. نعم. ثم نوى قبل الغماس باقي صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة الى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك بقدر المنغمس بلا حرام بقدر المنغمس بلا حرام. نعم. وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تم النفق ماسا على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. على كل حال هذه يعني مبنية على الماء المستعمل، هل يجوز استعماله مرة ثانية أم لا؟ ومبني على المال القليل والكثير. ف فالماء المستعمل عند يعني الشافعي وعند غيره انه لا يجوز يعني استخدامه، اذا كان ماء قليل او كسل فيه خلاص اصبح مستعمل هذا، وبالتالي لا يجوز الطهاره منه، يعني لو ترك بعده ترك غيره وتوضا منه. ثم كلامه في المستعمل، هل يعني اذا كان بركه صغيره وجاء انه غمس بعضه وتذكر الجنابة ثم بعد ذلك يعني او القى نفسه مرة واحدة، فهل يكون متطهرا او غير متطهرا؟ هذا يسأل يعني، لان يقول لك اذا كان هو نوى الجنابة او نزل في بعض الماء اصبح مستعمل، وبالتالي اذا غمس فيه بعد ذلك فانه قد اغتسل في ماء مستعمل، وبالتالي لم لا تزول جنابته بهذا. على كل حال هذا الامر يعني تفصيله على هذا النحو، يعني هل يكون متطهرا او غير متطهر؟ هل فانا اقول متطهر، لان اذا كان في وقت الاستعمال فان الماء اذا كان في وقت الاستعمال لا يصير مستعملا، كما ياخذ الانسان غرفه ويجريها على يده ليغسلها، طبعا الغرفه هذه هي مش السنه الثامنه سنه، فمن يقول بان الماء المستعمل لا يطهر مع انه خلاص ما حيطهر الجزء هذا، ما حيطهر الجزء الاخير هذا، لان هذا الماء اللي مش عليه يعني ماء مستعمل. والصحيح ان الماء يعني في وقت استعماله ما يسمى هذا الجزء، وانما المستعمل هو الذي ينفصل يعني ينفصل عن الاعضاء، تنفصل عن الاعضاء كان الانسان يتوضا مثلا ونزل وضوءه مثلا جمع وضوءه في في في اناء، فهذا الماء الذي جمع هذا هو الماء المستعمل، يعني هو الماء المستعمل، وبالتالي يعني لا يجوز استعماله مره ثانيه في الوضوء، فيستعمل الانسان وضوءه مثلا غسل به اطراف اليد، فانه لا يجوز ان يستخدمه مره ثانيه، وان كان لامس اعضاء طاهره، ملامس اعضاء نجسه كوجهه ويديه ورجليه كل اعضاء طاهره بالتنبيه. طهر معنى ليس بحجر، مش طهر غير مطهر. على كل حال بالنسبة للماء المستعمل يعني كلام فيه في غير هذا الموضوع. نعم. وقال أبو عبد الله الخطري من أصحابنا وهو بكسر الخاء وإسكان الضاء المعجمتين لا يرتفع عن بعضه، الصواب الأول. وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصال، فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يحصله به بعد ذلك. ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص على قلتين ان تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا. نعم. فان واحد اثنين هما كل منهم جنب وانغمس الاثنين مرة واحدة فخلاص يصير هذا يعني ترتفع الجناب، اما اذا انغمس واحد اصبح ما مستعمل، اذا استعمله خلاص ما مستعمل لا ترتفع جنابه. مثل هذا تفصيلات. نعم. فان نوى احدهما قبل الاخر ارتفعت جنابه النهر وصار الماء مستعملا بالنسبه الى رفيقه، فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور. نعم. وفيه وجه انشاد ان كل هذا مبني على حديث القلتين، مثل القلتين هذا واحد الضعيف بنى هذه المسائل، يعني بنت عليه هذه المسائل في كلام الفرق. نعم. وفيه وجه إنشاد أنها ترتفع وإن نزل إلى ركبتيهما، فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القتل وصار مستعملا، فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ. الله أعلم. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. نعم. أحاديث الباب. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدور التدلل من ماء فصبه عليه. نعم. تطهير الأرض، وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها وإزالة النجاسة، ولا يشترط يعني رفع الأرض التي تنجست بول وإبعادها خارج. حديث أبي هريرة هنا أن رجلا جاء أعرابي، والأعراب سكان البادية يأكلوا في العادة يعني بعيدين عن التحضر ويأتي شيء من الجلافة، فدخل المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى ناحية وجلس يبول، فقام عليه الصحابة فقال النبي لا تزرموا دعوه حتى يتم بوله، تركوه حتى يتم بوله. ثم أمر النبي بصب أخذ ذنوب من الماء وصب طبعا بمسجد الرسول الأرض، يعني كان الحصواء أرض يعني التراب والحصواء، فصب الماء. فهذا الحديث أولا فيه طبعا فوائد كثيرة، منها أولا عدم إنكار المنكر والمنكر أكبر منه، لأن هذا منكر اللي يفعله هذا، ولكن إنكار المنكر أكبر بضربه وقفه خليه يقطع بوله وقيامه على هذا النحو ممكن يصير منكر أكبر. أول شيء يعني يكون هذا يعني ساعة تعليمه له، فأدي إلى نتائج سيئة معه في ممكن كراهة المسلمين وكراهة الإسلام، وأنها كذلك أنه سيبقى النجاسة ممكن تنتشر، يعني ممكن تنتشر في ثوبه أو في بدنه، فحيقع منكرات أكبر. ولكن هذا المنكر أولا إنكاره بالتعليم أولا، فيعلم هذا الأدب لأنه جاهل، ثم يعني تطهير المكان يعني بهذا الأمر، وهو صب الماء عليه فيذهب الماء يعني للنجاسة ويخففها إلى باطن الأرض، وبالتالي يصفر يعني صعيد ظاهر الأرض فيجوز الصلاة عليه بعد ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حديثا، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن داروردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الذنوب اللي هو الدلو الكبير، دلو ماء كبير، فصبه يعني على المكان الذي بال فيه تطربه. نعم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا اسحاق بن ابي طلحه، حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فقام يبول في المسجد، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظلموه دعوه، فتركوه حتى بعد. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المكاتب لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. نعم. هذه الرواية فيها هذه الفوائد، أولا أن الصحابة قالوا مح، مح هو مح كلمة زجر بمعنى يعني لا تفعل، هذا زجر عن فعلها، وكذلك بيان يعني صفة النبي المعلم صلوات الله وسلامه عليه، إنه أولا قال دعوه حتى يتم بوله، ثم لما أخذه وعلمه قال له إن هذه المسائل قال هذا العربي ما عمره دخل المسجد، فقال له هذه المساجد لا تصله يعني شيء من هذا الخبر، وبين ان ليش بنيت المساجد ما بنيت الصلاة وذكر الله الاخرى في القران، ثم هذا صح فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وازال النجاسه، يتامر رجل ان ياتي بدله يعني فشنه عليه يعني رشه كذلك في المكان الذي يمكن يكون قد صابه رذاذ من بول. نعم. قال في الشرح فيه حديث انس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرموه لما فرغ دعا بجلو من ماء فصبه عليه. وفي الرواية الأخرى فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. لما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنوب فصب على بوله. الأعرابي هو الذي يسكن المادة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي لا تقطعه والإزرام القطع. لا تزرموه يعني لا تقطعه يعني لا تقطع عليه بوله يعني خليه نعم. وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأليف. والدنون بفتح تقول هذه دلو وهذا دلو فيجوز تذكيره ويجوز تأنيثه. هذه دلو وهذا دلو نعم. والدلو بفتح الذال وضم النون وهي الدلو أن النوع بمع أو مع أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة ضم الآدمي وهو مجمع عليه. نعم. ولا فرق بين الكبير والصغير إجماع من يعتد به. نعم يعني أن كل بول البول كله نجس سواء من كبير أو من الصغير. لكن من الصغير طبعا خففت يعني يعني الحكم في نجاسته لعموم البلوى فيه لأنه قول النبي يرش من بول الغلام ويغسل بول الجنة. نعم. ولكن بول الصغير يكفي فيه النصح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. نعم. وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأغلال. نعم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يفترض حفرها. نعم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تطهر إلا بحفرها. وفيه أن لا تمشق يا رب تطهر بحفرها لابد إن شاء الله نجاتها هذه وتخرج أو تذهب ما تنجس ما تطهر إلا بهذا. لكن الصحيح انها لا نزل عليها الماء وذهب يعني ذهبت اصل هذه النجاسه رائحتها وريحتها خلاص هذا صح خلاص صحيح طيب طيب. نعم. وفيه ان غساله النجاسه طاهره وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء. غساله النجاسه طاهره ما قد يؤخذ من هذا الحديث لكن غساله النجاسه يعني لا شك انه اذا بقيت يعني اثر النجاسه في هذه الغساله فهي لا شك انها نجسه. نعم. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء واصحابنا فيها ثلاثه اوجه. نعم. احدها انها طاهره والثاني نجسه والثالث ان انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهره. نعم. وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسه. نعم. وهذا الثالث هو الصحيح. نعم. وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين، سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا، والله أعلم. وفيه الرفق بالجاهل وتعنيفه، ما يلزمه من غير تعنيف ولا إلاء. إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. هي يعني هذا ما هو مستخف ولا معاند جاهل يعني الجاهل غير المستخف مستخف من يعني المتعب الذي لا يرى فيما يصنعه من القبح بأس او المعاند لذلك ان هذا امر منهي عنه وياتي. نعم. وفيه دفع اعظم الضررين باحتمال اخفهما. نعم. يعني يؤخذ من هذا الحديث دفع في مضرتين نرتكب المضرة الأقل يعني المضرة الأولى حصول البول في المسجد وبولها والمضرة الأكثر تنجيس مكان أكبر وربما هذا الرجل يعني حنقه وغضبه وقد يكون مقابل الإنكار عليه السب أو الشتم أو يعني يصير المنكر أكبر فلا ارتكب المنكر الاقل. فلا في مسالتين ارتكب المسألة الاقل لندفع بها المسألة الاكبر. وهذا قول من لا تسلموا لو حتى يتم بوله اتمام البول منكر. لكن هذا المنكر هو اهون واخف من منكر اكبر منه فيما لو ضربوا وقطعوا عليه بوله يحصل هذا اللي هو حصول البول وزياده. فيرتكب الضرر الأخف دفعا للضرر الأعظم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم دعوه، قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتنا، احداهما انه لو قطع عليه بول تضرر هو. نعم. واصل التنجيس قد حصل، التنجيس حصل، بول حصل، هو كعبار. نعم. فكان احتمال زيادته اولى من ايقاع الضرر. نعم. والثانيه ان التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، ولو قاموه في اثناء بول لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيره من المسجد. نعم. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا صلاة، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والقدع والبصار ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. هذا كل ما هو، هذا كله منافي، الأقدار والنجاسات وكذلك الأمور، يعني كذلك يعني النجاسات المعنوية، يعني كالسباب والشتائم والخصومات، وكذلك الإشغال كالبيع والشراء، من أبي نهاني بعد يد من البيع والشراء في المساجد، وتنشط الضالة وحليت المسجد وقل جماعة ضاع مني كذا وضاع مني كذا، فإنشاد الضالة كذلك إنشاد الأسواق، كل هذه من وجوب رفع المساجد وتنزيهها عن سائر هذه الأشياء. نعم. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة. نعم. أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث. يعني أن المحدث إذا أحدث فيجوز له أن يطلع الحدث أصغر، مش حدث أكبر. يعني غير متوضئ هنا، فإنه يجوز له المكث في المسجد، يعني يجوز له الجلوس مثلا قد صلى وأحدث، يجوز له البقاء في المسجد، نعم يجوز له، لكن الجنوب لا، لا مرة لا جنوب إلا عذر السبيل، هذه واحدة. نعم. فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو قراءة صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا. نعم. يعني يستحب المكث في المسجد مطلقا، وطبعا افضل مكث ان يكون على طهر، لكن لو كان على حدث مثلا معتكف في المسجد واحدث ثم بقي على حدثه حتى جاء وقت الصلاه ووصل يصلي، فان هذا جائز. نعم. وان لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. نعم. وقال بعض اصحابنا انه مكروه وهو ضعيف. الثانيه عن البقاء في المسجد وإن كان محدثا مكروه ما هو هذا ضعيف. الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. نعم. قال ابن المنذر في الإشراق رخص في النوم في المسجد، رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء الشافعي. نعم. وقال ابن عباس لا تتخذوه مرقدا. نعم. وروي عنه أنه قال إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. إيه. يعني إنه يكون هو مكان للركاب، يعني واحد يجي ينام فقط لمجرد النوم فيأتي المسجد اللي ينام فيه. هذا كلام ابن عباس. نعم. وقال الأوزاعي يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. يعني المسجد ما مالك يقول لك غريب، ما عنده غير مثل النوم غريب، فهذا يباح له النوم فيه. يعني اما اذا كان من اهل المكان فيقول انا اكره النوم فيه. نعم. وقال احمد ان كان مسافرا او شبه فلا باس. شبه المسافر يعني فلا باس. وان اتخذه مقيلا او مبيتا فلا. إيه. أما يتخذ وقيل اللي هو وقت القيلولة من بين الظهر والعصر فقط، أن لا يكون المسجد عشان يقيل فيه أو مبيت، إذا فيه فكرة من أحمد لا يجب يعني من ذلك. نعم. وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر، واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة مشاحة والغريبين وثمام بن أثار وصفار بن أمية وغيره. كل ذي جات يعني الآثار في أنهم ناموا في المسجد وجرد النوم. نعم. وحادث في الصحيح مشهور والله أعلم. ويجوز أن يمكن أو يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين. نعم. ويمنع من دخوله بغير إذن. نعم. الثالثة قال ابن منذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به فإنه مكروه. ونقل الإمام والحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس من حلب وابن القاسم المالكي. طبعا المقصود الوضوء فيه الوضوء في أرض المسجد يعني. أن يأتي هنا وهو يتوضأ فيه مش الوضوء يعني في مكان خارج منه. وأنا كذلك أقدره يمكن كذلك. فإن كان الوضوء يعني ينفصل عن أعضاء طاهرة فآخر الماء المستعمل يؤخذ رائحة. لكن المسجد الحرام كان بعض الناس يتوضؤون يأخذوا من زمزم يتوضؤوا في ساحات المسجد قبل أن تغطى كلها الآن مغطاة كلها بالرخام الآن. ولكن كانت في أماكن في ساحات المسجد الحرام من الحصباء فكان بعض الناس يأخذ من ماء الزمزم ويتوضأ في هذه الساحة. لكن كنت عندما تأتي وتسجد في المكان هذا تشم رائحة سيئة رائحة الماء المستعمل إذا كان في بيت وإذا بقى الحصباء أو تعبير فإنه كذلك يقذر ويمكن. الصحيح أنه يجب أن إذا يرفع عن المسجد الوضوء فيه. ما ذكر أن أحد يعني من الرسول أو الصحابة كان مسجد الرسول من الحصباء ومن التراب. ما كانوا ما ذكر أن النبي أو أحد توضأ. ينبغي كذلك القول لأن الوضوء فيه يحرم كذلك. وأكثر أهل العلم وأهل ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد. ولو قال كرهوه تحريما يكون أحسن أفضل من ذلك. نعم. كره التنزيه تنزيه المسجد من كذلك أن يكون فيه ماء الوضوء. نعم. الرابع قال جماعة من أصحابنا يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة. نعم. أن ينزع عن هذا. نعم. لأنه لا يؤمن تنجيسهم للمسجد أو المسجد. نعم. ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير. وله في هذا الكراهة. لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. إيه لكن مسجد يعني الحرم في وقت الرسول لم يكن مسجدا مصورا. فأدخل البعير إلى سور المسجد داخل سور المسجد سور المسجد وإنما كانت الكعبة مفتوحة يعني كانت المسجد مفتوح الكعبة ثم المسجد بعد ذلك الأرض التي حولها يعني الطواف السعي مفتوح فكان طواف البعير من خلف المكان الذي صلى فيه. هذا أمر جهاد يعني طاف النبي على البعير وكذلك طاف الطاف الثاني على البعير. نعم. الخامسة يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد فلا يجلس له الدخول. نعم. فإن أمن ذلك جعله. نعم. وأما إذا اقتصد نعم في المسجد فإن كان في غير إنام فحرم. فصد اللي هو قطع عرق تداوي بالفصد يعني الفصد من أنواع مثل الحجامة هو إخراج الدم عن طريق يعني الجروح الصغيرة هذه التي تجرح في المكان الذي يسحب منه الدم. أما الفصد فإنه يعمل إلى عرق شريان يعني ثم يقطع ويقوم ينهمر الدم منه. فقال يكره طبعا الفصد في المسجد لأنه دم والدم قذر إلا أن يكون هل في إناء موجود أو شيء ينزل فيه الدم. نعم. وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام واثنان مكروه. الثالثة يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع إلا حديث صحيح المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع يستحب استحباب المتأكدة كنس المسجد وتنظيفه إلى حديث صحيح المشهورة فيه والله أعلم. نعم. هذه بعض مسائل أتى بها الإمام النووي هنا، يعني على حديث أنس في باب الأعراب الذي بال في المسجد، يفهم باب يعني الاستقراء في بيان يعني ما ينبغي من الحفاظ على طهارة المسجد. نعم. قوله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه هي كلمة زجر، ويقال به به بالباء أيضا. قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت. نعم. قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا، وثم حذف تخفيفا قال وتقال مكروها مه مه وتقال فدة مه ومثله به به. وقال يعقوب هي يعني قال التكرير مه مه أو مه وحده كذلك جاي، يعني هذا ماشي في اللغة، وهي بمعنى أقطع أو أسكت زجر، عمل استرسال في الكلام، استرسال في فعل من الأفعال القبيحة كاسترسال هذا الأعرابي في بوله، يقول له مه يعني أقطع. نعم. وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخ بخ، وقد تنون مع الكسر وينور الأول ويكسر الثاني بغير تنوين. مه مه هذا كلام صاحب المطالع وذكره أيضا غيره. نعم. قوله فجاء بدلو فشنه عليه يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات المعجمة ومعناه صبغ، يعني روية يعني سنه عليه وشنه عليه. نعم. ومعناه صبغ. وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة. سن الماء والشن قوة. وبالمعجمة التفريق في صبه. نعم. والله أعلم. نعم. ما في خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أيوة. يبدو الله أعلم. يبدو أن يعني عقد البيع جاء نص على التحريم فيه. رأيته يبيع في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك ولا أربح الله بيعك. طبعا يدخل في عقد إجارة، عقد عقود جديدة استصناع، عقد الشركة. فيبدو الله أعلم عقد الزواج يدخل في هذا الباب كذلك، إنه ما ينبغي عقده في النساء. وإن كان الآن الناس هبوا فيه في أماكن كثيرة من باب يعني التبرك يعني، لكن الذي يبدو الله أعلم إنه ما ينبغي عقد يعني عمل أي عقود من هذه العقود المباحة في المسجد. هي قصة صحيح لكنه حرام. العقد البيع مثلا واحد باع في المسجد أو اشترى، فالعقد البيع ماشي صح لكن غير مبارك ومنهي عنه. ما هل يقع باطلا؟ لا ما يوفي الله تحت الله. شيخي ما سقطت بالماء الراقد يعني الحشرات النجسة أو القذرة أو كالفار من الحيوان النجس هل ينجسه بالكامل؟ ينجس خلاص، يعني في إجماع لأنه إذا تغير الماء بسقوط النجاسة فيه خلاص هذا يصبح يعني غيرت أوصافه أحد أوصاف الثلاث، طعم رائحة اللون، هذه إذا غيرت هذه خلاص. يعني ألقيت مثلا أنه جاء صار مثلا وقع في حمام سباحة، ثم جيت تشم أنت فيه شم الماء، ماء منتهي خلاص، هذا أصبح كله الماء هذا كله نجس. كيف كيف؟ غير طعمه، غير لونه. ثم إذا لم يتغير أوصافه كما كثير بهذا يعني تحديد الكتلة والكلة، فإن شاء الله يكون ما يتنجس.